ونصلي ونسلم على نبينا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثالث ما يستحق بالشرط وهو نوعان، أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له. الثاني أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع، وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث، فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا. الثالث ما يستحق بالشرط وهو نوعان، أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر فله واحدة منها فيستحق ما جعل له، في قول أكثرهم، ونص عليه أحمد في مواضع، ولم يجز هذا مالك وأصحابه، وقالوا لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة، ولنا ما روى حبيب بن مسلمة الفهري قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة، نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل، رواهما أبو داود. وروى الترمذي بإسناده عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدءة الربع وفي القفول الثلث. وقال حديث حسن غريب. وقال ابن المنذر بلغنا عن عمر بن الخطاب أن جرير بن عبد الله لما قدم عليه في قومه وهو يريد الشام قال له عمر هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء، ورواهما الأثرم بإسناده. وإذا ثبت هذا فظاهر كلام أحمد رحمه الله أنهم إنما استحقوا هذا النفل بالشرط السابق، فإن لم يكن شرطه لهم فلا نفل له. أليس قد نفل النبي صلى الله عليه وسلم في البدءة الربع وفي الرجوع الثلث؟ قال نعم، ذلك إذا قفل، وتقدم القول فيه، ولأن في ذلك مصلحة وتحريضا على القتال فجاز كاستحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس واستحقاق السلب، وما ذكره يبطل هذه المسائل. الثاني يعني ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرواية الثانية عنه من أن ذلك لا يستحق إلا بعد إحراز الغنيمة يبطل هذه المسائل، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام نفل في البدءة الربع، وهذا يكون قبل إحراز الغنيمة، وفي القفول الثلث، فهذا بعد إحراز الغنيمة. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه نفل في البدءة يعني قبل ملاقاة العدو ونفل في القفول بعد الرجوع، فهذا يدل على أن هذه الأمور تستحق بالشرط. فعندما نقول بالرواية الثانية التي تقول بأنه لا يستحق شيء إلا بعد القفول نبطل ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام إنه نفل في البدءة الربع. والسرية أيها الإخوة قطعة من الجيش، السرية قطعة من الجيش يرسلها الإمام أو أمير الجيش لمهمة من المهام، إما للاستكشاف أو لإرعاب العدو أو للإغارة على بعض أطرافه، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام سرايا عديدة، فهذه السرية من الجيش تشارك الجيش فيما يغنم، ويشاركها الجيش فيما تغنم، إلا أن الإمام له أن ينفلها، يعني أن يعطيها زيادة، أن يعطيها زيادة بالشرط كما ثبت هنا، ليشجعهم على القتال وليشجعهم على إنجاز المهمة التي هم قد انتدبوا من أجلها. فإذا أخذوا هذا الذي جعل لهم يكون الباقي بينهم وبين الجيش، وهم جزء من الجيش، وإنما أخذوا هذا زيادة على سهمهم مع بقية الجيش، لأنه شرط لهم تحريضا لهم على القتال وتشجيعا لهم. الثاني أن يبعث الأمير في البدأة سرية ويجعل لها الربع، وفي الرجوع أخرى ويجعل لها الثلث، فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معه. ودليل ذلك ما سبق من حديث حبيب بن مسلمة وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما. فصل. ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار، فيعطيهم على قدر غنائهم، فيعطيهم على قدر غنائهم، غنائهم فيعطيهم على قدر غنائهم، فيعطيهم على قدر غنائهم، ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل، ولا بالفارس سهم فارس. وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد. فصل. ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار، فيعطيهم على قدر غنائهم، ومعناه أن يعطوا من الغنيمة دون السهم، ولا تقدير لذلك، بل يرجع إلى اجتهاد الإمام، فيعطي كلا على قدر غنائه ونفعه، فيعطي كلا على قدر غنائه ونفعه للمسلمين، وهو قول أكثرهم لما روى. هذا من أغنى وليس من غنى، أغنى غناء وغنى غناء، لكن هذا من أغنى، أغنى غناء يعني سد حاجة وقضى مصلحة. فإذا أغنى عنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، يعني لن تدفع عنهم شيئا. فهنا الأمير يعطي على كل واحد من هؤلاء على قدر غنائه، يعني على قدر دفاعه وعلى قدر اجتهاده وعلى قدر بلائه، ليس سهمهم سهما واحدا. ونحن نعلم أن غنائم الحرب توزع بين الغانمين، للراجل سهم وللفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه، هذا بالتساوي. لكن بالنسبة لهؤلاء الذين يرضخ لهم، ومعنى الرضخ الإعطاء من الغنيمة قبل القسمة، دون سهم الراجل ودون سهم الفارس، دون السهم، لأنه إذا أعطاهم السهم تساوى مع غيرهم. فالرضخ معناه الإعطاء من الغنيمة قبل القسمة لهؤلاء دون سهم المجاهد، دون سهم المجاهد. فهؤلاء يقدر ما يرضخ لهم، هذا يعطى قليلا وهذا يعطى وسطا وهذا يعطى كثيرا، وكل ذلك دون السهم، ولكن بحسب غنائه، بحسب قدرته وكفايته ونكايته في العدو يعطى هذا الذي لا سهم له في الأصل. فيعطى كل على قدر غنائه ونفعه للمسلمين، وهو قول أكثرهم، لما روى ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما سهم فلا يضرب لهن، رواه مسلم. وفي رواية سعيد بن منصور أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والمملوك يحضران الفتح، ألهما من المغنم شيء؟ قال: يحذيان وليس لهما شيء. وفي لفظ: ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما. وعن عمير مولى أبي اللحم، مولى أبي اللحم، وعن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت هذا أبي اللحم رضي الله عنه كان في الجاهلية أبى أن يأكل اللحم الذي يذبح على الأنصاب والأصنام فسمي آبي اللحم، هذه منقبة له، سمي آبي اللحم يعني لا يأكل اللحم الذي يذبح على الأنصاب والأصنام. نعم. وهذا عمير مولاه. وعن عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرفي المتاع. من خرفي المتاع، المقصود بخرفي المتاع يعني الشيء التافه الوضيع من الأثاث ونحوه. نعم. فأمر لي بشيء من خرفي المتاع، رواه أبو داود واحتج به أحمد، ولأنهما ليس من أهل القتال فلا يسهم لهما كالصبي، وأما الصبيان فيرضخ لهم ولا يسهم لهم، وقيل ليس لهم شيء، وقال مالك يسهم له إذا قاتل وأفاق القتال، وقال الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهم المسلمين كل مولود ولد في أرض الحرب. ولنا ما روى سعيد بن المسيب قال كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة، ولأنهم ليسوا من أهل القتال فلا يسهم لهم كالعبيد والنساء. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لصبي وما ذكروه، فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما. فأما الكفار، يعني هذا طريق من طرق التوفيق بين الروايات، يعني روى الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للصبيان، والروايات الأخرى تقول بأنه لم يسهم لهم لأنهم ليسوا من أهل الجهاد، فكيف نوفق بينهما؟ قال ربما قصد الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام رضخ لهم أي أعطاهم من الغنيمة دون السهم، فسمى هذا سهما من باب التجوز. نعم. فأما الكفار فاختلفت الرواية عن أحمد فيهم إذا غزوا معنا فأما الكفار فاختلفت الرواية عن أحمد فيهم إذا غزوا معنا فروي عنه لا يسهم لهم لأنهم من غير أهل الجهاد فأشبه العبيد، ولكن يرضخ لهم كسائر من ليس له سهم، وعنه يسهم لهم إذا غزوا مع الإمام بإذنه كما يسهم للمسلم، لما روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، رواه سعيد في سننه. وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة قلوبهم، ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق، وبهذا فارق الرقيق فإن نقصه في دنياه وأحكامه. يعني نقص الكافر يقول ليس كنقص الرقيق، الرقيق منقوص في دنياه لأنه سلعة تباع وتشترى وتوهب وتورث، هو مال. وكذلك في جانب الأحكام، فإن كثيرا من الأحكام قد سقطت عن الرقيق باعتبار أنه تحت يد سيده لا يملك أو لا يستطيع تطبيق الأحكام كما يطيقها ويطبقها الحر، من ذلك شهود الجمعة وشهود الجماعة والجهاد، هذا كله غير واجب على المملوك، فنقصانه في الأحكام ونقصانه في أمور الدنيا. وأما الكافر فنقصانه فقط في الأحكام في أمر الدين، وأما بقية أموره فإنه غير منقوص فيها. نعم. مسألة، ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس لما سبق من الأحاديث والآثار. يعني هؤلاء الذين ذكر المؤلف عنهم أنه يرضخ لهم لأنهم ليسوا من أهل السهام. هؤلاء إذا شاركوا في القتال الصبيان والنساء والعبيد ومن في حكمهم، هؤلاء لا يبلغ سهم الراجل منهم بالرضخ سهم الراجل من المسلمين، ولا يبلغ سهم الفارس سهم الفارس من المسلمين، لا بد أن يكون أقل من ذلك، وإلا فإنهم حينئذ يستوون. سألا وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس ورضخ للعبد، أما الرضخ للعبد فلما سبق، وأما الفرس التي تحته فيستحق مالكها سهمها، فإن كان معه فرسان أو أكثر أسهم لفرسين ويرضخ للعبد، نص عليه أحمد رحمه الله. وقال الشافعي لا يسهم للفرس لأنه تحت من لا يسهم له، أشبه ما إذا كانت تحت مخذل. ولنا أنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه، فاستحق السهم كما لو كان السيد راكبة إذا ثبت هذا فإن سهم الفرس ورضخ العبد جميعا لسيده، لأنه مالكه ومالك الفرس، وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه السيد يعني حتى وإن قلنا أن العبد يرضخ له، فإن هذا الذي يعطى للعبد من الغنيمة يكون ملكا للسيد، لأن العبد وما ملكت يداه لسيده. باب الغنائم وقسمتها، وهي نوعان، أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها، وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل، على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده، ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره، ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد أو غيره، ومن بعث الأمير لمصلحة الجيش أسهم له. باب الغنائم وقسمتها، وهي نوعان، أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها على الغانمين وبين وقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها، وهي الأرض التي فتحت عنوة وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف. وعندنا الأنفال والغنائم والفيء، هذه ثلاثة أمور لا بد من بيان الفرق بينها. الغنائم ما استولى عليه المسلمون في المعركة بالقتال، هذا يسمى بالغنائم. أما ما جلى عنه الكفار خوفا وفرقا من المسلمين وتركوه من الأموال ونحوها، فإن هذا فيء، هذا فيء وليس بغنيمة، هذا يسمى فيئا، ولا يسمى غنيمة، لأن لكل واحد من هذين حكم يخصه، والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم حكم الفيء وبيّن حكم الغنيمة. الغنيمة قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا خمس المغنم يصرف في هذه الأوجه، وبقيته الأربعة أخماس الباقية توزع بين الغانمين. وأما الفيء فإن له مصرفا آخر، فإن الله تبارك وتعالى بين ما هو الفيء في قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. قال تبارك وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ليس لكم حق فيه. هذا بفضل الله حصل للمؤمنين، جلى عنه الكفار، وهذا لا يخمس، الفيء لا يخمس، وإنما كله يصرف في هذه المصارف. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الفيء وأما الغنيمة فخمسها يصرف في مصرف الفيء، والباقي يوزع على الغانمين. إذن الفيء لا حق فيه للجيش، الفيء لا حق فيه للجيش بسبب الجهاد. وأما الأنفال فهي ما تقدم ذكره في الدرس الماضي، وهي الزيادة التي يعطيها الإمام لبعض المقاتلين أو لبعض الجيش زيادة على سهمهم، وقد ذكر منها ثلاثة أنواع، بين أنها ثلاثة أنواع. نوع يعطيه الإمام لمن يرى فيه حسن بلاء وكثرة نكاية في العدو فيجتهد في تفضيله على غيره بإعطائه زيادة على سهمه، ونوع يعطيه بالشرط كما مر معنا في هذا الدرس في بداية هذا الدرس، بأن يجعل الإمام زعلا لمن يعمل عملا معينا. فيقول الإمام مثلا: من جاء بعشرة من الكفار فله واحد منهم، من قتل عشرة من الكفار فله كذا وكذا، من أسر كذا أعطيناه كذا. هذا بالشرط، زعل هذا الإمام يشترطه لمن فعل ذلك، فمن فعل هذا فإنه يستحقه. ومنه نوع آخر أن يشجع الإمام فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا زيادة، زيادة على ماذا؟ زيادة على سهم هذا القاتل المجاهد الذي قتل الكافر، هذا يستحق هذا السلب، ويستحق أيضا سهمه مع بقية الجيش عندما توزع الغنائم. فهذه هي الأنفال، الأنفال المقصود بها العطايا الزائدة التي يعطيها الإمام إما تشجيعا أو بالشرط أو إكراما لبعض المقاتلين الذين معه. فإذا هناك فرق بين هذه الأمور الثلاثة كما بيناه. والغنائم هنا جاء المؤلف رحمه الله ليبين قسمتها، يبين قسمتها، وقلنا إن الغنائم هي ما أجلي عنها. هذه الغنائم تنقسم عفوا إلى قسمين: الأرض والأموال. فالأرض التي تغنم ليست هي التي جلى عنها أهلها، التي جلى عنها أهلها ماذا نسميها؟ نسميها فيئا. التي جلى عنها أهلها من غير قتال نسميها فيئا، لكن التي ظهر عليها المسلمون بالسيف قهروا أهلها حتى أخذوها منهم، هذه تسمى أرض العنوة، أخذوها بالقتال، أخذها المسلمون بالمغالبة والقتال، هذه أرض العنوة فهي غنيمة. غنيمة من الغنائم تقسم بين الغانمين إلا أن يرى الإمام مصلحة في إبقائها وقفا للمسلمين. فإذا رأى الإمام أن هذه الأرض ينبغي أن تكون وقفا للمسلمين وظفوا عليها خراج، يعني تقرر عليها أجرة سنوية تؤخذ منها وتصرف في مصالح المسلمين، وتبقى هذه الأرض موقوفة لا تباع ولا تشرى ولا يجري عليها التداول بسبب الملك ولا شبه، فله ذلك. لكن إذا لم يرى وقفها فهي للغانمين، تخمس خمسها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل، والأخماس الأربعة الباقية توزع بين الغانمين. هذه هي الأرض التي تكون غنيمة، وهي أرض العنوة، وهي ما جلى عنها أهلها بالسيف، يعني بالقوة استولى عليها المسلمون. وأما القسم الآخر فهو الأموال التي استولى عليها المسلمون بسبب القتال، هذه أيضا من الغنائم، فهي توزع بين الغانمين بعد إخراج الخمس كما قلنا. وهي نوعان، أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها على الغانمين وبين وقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها، وهي الأرض التي فتحت عنوة، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف. هذا تفسير وتعريف للأرض التي فتحت عنوة. ما هي الأرض التي فتحت عنوة؟ هي ما أجلي عنها أهلها بالسيف. فحكمها أن الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفها على جميع المسلمين، لأن كلا الأمرين قد ثبت فيه حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه. ليست نوائب النبي عليه الصلاة والسلام في شخصه، لكنها كانت يعني النوائب أو الأمور التي تلزم بحكم منصبه، وهو عليه الصلاة والسلام له نصيب، الرسول عليه الصلاة والسلام له نصيب في شخصه هو في المغنى. ولكن المقصود هنا بالنوائب ما هو أعم من ذلك، يعني حاجات بيت مال المسلمين، حاجات بيت مال المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أرض خيبر التي غنمها من اليهود قسمها نصفين، نصف وزعه بين الغانمين، ونصف جعله وقفا للمسلمين، وظف عليها خراجا، يعني قرر عليها أجرة تؤخذ على هذه الأرض في كل سنة، ثم يؤتى بها إلى بيت مال المسلمين فتصرف في مصارف بيت مال المسلمين. ووقف مكة ولم يقسمها، ووقف عمر أرض الشام وأرض العراق ومصر، ووافق على ذلك علماء الصحابة وأشاروا عليه بذلك. نعم، يعني هذه حادثة عمر رضي الله عنه حادثة مشهورة، عندما فتحت أراضي الشام وأراضي العراق، وكانت هذه أراضي غنية وأراضي يعني مشهورة بالإنتاج وبالزراعة وبالخير الوفير، فعمر رضي الله عنه رأى بثاقب نظره أن توزيعها على الغانمين كبقية الغنائم يضر بمصلحة المسلمين. لماذا؟ لأن هذه في نظر المسلمين في ذلك الزمان هي الأرض التي كانوا ينوون فتحها وإحرازها والظهور عليها، وقد حصلت، فلم يبقى أمامهم شيء في ذلك الوقت يستولون عليه. فإذا وزعت وملكها الغانمون تبقى بعد ذلك النوائب التي تنوب الدولة، سد الثغور وتجهيز الجيوش وشراء السلاح وإطعام الجياع والإنفاق على حاجات المسلمين من أين تكون، ثم بعد ذلك من يولد من أبناء المسلمين، من يولد من أبناء المسلمين بعد هذا الزمن من أين لهم، لهم حاجات. فرأى عمر رضي الله عنه أن تكون وقفا يستفيد منها هؤلاء الموجودون من غلتها، ثم بعد ذلك إذا جاء غيرهم يجدون رقبة الأرض باقية فيستفيدون منها كما يستفيد غيرهم. وحصل حوار وجدال بينه وبين بعض الصحابة، واستقر الأمر آخرا على أن تبقى هذه غنيمة للمسلمين، أن تبقى أرضا خراجية، يعني أن تكون وقفا لعامة المسلمين تصرف في مصالح المسلمين. فوافق الصحابة على ذلك وأجمعوا عليه، فهذا يدل على أن هذا الأمر أمر سائر. وقبل هذا الإجماع فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أرض خيبر كما مر معنا في الحديث المتقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم أرض خيبر إلى نصفين، نصف وزعه على الغانمين ونصف جعله وقفا للمسلمين. ونأخذ من هذا كله أن مرد الأمر